الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا السائل يقول: نريد نصيحة للحجاج تتعلق بالتزام بآداب الحج. إخواننا الحجاج الذين وفدوا على هذا المكان المعظم الذي هو أقدس بقعة على وجه هذه البسيطة وأطهرها وأزكاها وأعظمها أجرا وأفخمها ذنبا، يجب عليه أن يراعي حرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة الشعيرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح والمغفر على رأسه مغطئا رأسه حتى إن مغفره ليصيب رحله، ثم قال: أيها الناس، إن هذا المكان حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، وإن حرمته عادت كما كان، فلا يحتج محتج بأن الله أباحها لرسوله، فإن حرمتها عادت كما كانت لا يختلى خلاف ولا يحش حشيش ولا يخبر شجر ولا ينفر صيد ولا تحيد لقطته إلا للمنشد. فقام عنه العباس فقال: يا رسول الله، إلا اذكر فإنه لقلبنا وقبولنا وضيوفنا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا اذكر. ومن تعظيم حرم الله أن تجمع نفسك أيها الحاج وأيها المقيم للحرم، تجمع نفسك عما يغضب الله وتحفظها وتصونها عما يوبق نفسك. قال عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة: يوم عرفة يوم فضيل حجر فيه سمعه وبصره ولسانه وغفر له. ومن آداب الحج أيضا أن ترفق بإخوانك الحجاج وترحمهم، فإن الله من حكمته أن جعل الحج مرة في العمر ومرة في العام ليصير الحج أعظم مجتمع ومؤتمر الإسلام فيه يظهر منفعة التراحم والتعاطف وإحسان المسلمين بعضهم ببعض. ومن آداب الحج أنه لا يكون الحج كما الجهاد إلا مع ولي الأمر كما قرره أهل السنة في أصول اعتقاده، ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر بذلهم وفاذلهم إلى أن تقوم الساعة. كذا قرره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة ودرج على ما درج عليه به أهل السنة. فسماعك وإطاعتك للأوامر الصادرة من ولاة الأمر ها هنا من علامة استقامتك على دين الله، وسمعك وطاعتك لولي الأمر في غير معصية. وفق الله الجميع. سائل يقول: هل يجوز أن أبدأ صيام التمتع في هذه الأيام؟ نعم، من لم يجد الهدي هدي التمتع فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وأيام الحج هي الأيام التي قبل يوم عرفة، فيوم عرفة لا يصام كما يوم العيد عيد الأضحى عيد النحر لا يصام، فإن لم يصمها قبل عرفة صامها في أيام التشريق. والذي يعرف أو يغلب على ظنه أنه لا يجد الهدي فيصوم إلى الآن الأيام الثلاثة، إن شاء صامها متتابعة أو صامها متفرقة. قال الله جل وعلا في آية البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. سائل يقول: الذي لا يستطيع أن يمدح دم الجبران هل يسقط عنه باعتبار أنه لا واجب مع العجز؟ من كان عليه دم الجبران إما بفعل محظور من المحظورات أو بترك واجب من واجبات النسك فإنه يجب عليه الفدية. فإن عجز عنها بفقرة فجمهور أهل العلم يوجب عليه أن يصوم 10 أيام، أن يصوم 10 أيام بدل هذه الأيام، بدل هذا الذنب الذي عجز عنه، والله أعلم. سائل يقول: من وجد مبلغ 50 ريال في مكة ماذا يفعل به؟ هل يتصدق به أم ماذا؟ مكة من خصوصيتها أيها الأخوة أنها لا يجوز أن تلتقط لقطتها أبدا، وهذا خصوصية لهذا البلد، لبلد الله الحرام عن سائر بلدان الدنيا. بلدان الدنيا اللقطة تعرف سنة، فإن عرف صاحبها وإلا استفاد منها وانتفع منها لاقطها. أما في الحرم في مكة فلا تحل اللقطة أبدا. فمن وجد مبلغا يسلمه لأقسام الشرطة، وإن كان قريب المسجد الحرام قريب مسجد الكعبة فيسلمه إلى قسم الأمانات عند باب الصفا، ولا يجوز له أن يأخذها، والله أعلم. أنا متمتع، فهل يجوز الآن أن آخذ عمرة لوالدتي؟ المتمتع أدى عمرة تمتع، والفترة بين عمرته إلى حجه لا يشرع له أن يأتي بعمرة ثانية إلا أن يسافر عن مكة، كأن يذهب للمدينة أو الطائف ثم يرجع فينشي عمرة أخرى. أما وهو باق مستقر في مكة إلى الحج فالسنة ألا يأتي بعمرة أخرى. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا معه مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وأمرهم أن يجعلوها عمرة فطافوا معه وسعوا معه، ثم أمرهم أن يقصروا فقصروا وأحلوا وبقوا محلين حلالا يوم الرابع والخامس والسادس والسابع إلى بقى يوم الثامن من ذي الحجة، ولم يأتوا بعمرة ثانية لا عن آبائهم ولا عن أمهاتهم ولا عن أحبابهم ولا عن أقاربهم. ولما طلبت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر أذن لها للعمرة بعدها، فمن أراد أن يأتي بعمرة عن ميته فيأتي بها بعد الحج، والأفضل الاكتفاء بالدعاء له، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر عن خديجة وهي أحب الناس إليه، ولا عن جعفر بن أبي طالب، ولا عن عمه حمزة، ولا عن بناته الثلاث اللاتي متن في حياته، لم يعتمر عنهم عليه الصلاة والسلام، وإنما اكتفى بالدعاء لهم، والله أعلم. يقول: عندي صدقة مكونة من تمر وقهوة كل سنة أقدمها بعد المغرب، فهل تعتبر في النهار أم في الليل؟ نرجو أنها تعتبر في النهار، لأن الليل في ليالي العشر يتبع النهار، ليالي العشر تابعة للنهار الذي بعدها، وأنت تقدم هذه القهوة وتهيئها من العصر فيرجى لك ذلك في العشر، لا سيما إذا كانت للصائمين أو لغير الصائمين، الله أعلم. سائل يقول: المكي إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج هل يعد متمتعا؟ لا يعد المتمتع متمتعا إلا إذا أحرم بالعمرة يريد ويقصد وينوي بها التمتع للحج، فالمكي وغير المكي إذا أحرم في أشهر الحج عمرة مطلقة مفردة لم ينوي معها الحج لا يعد متمتعا، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة للحج، وهذا الفعل مبناه على النية، إذا ينوي بعمرته أنه يتمتع بها للحج، وليس معنى التمتع مطلقا أن يأتي بعمرة وحج في أشهر الحج، لا، العلماء يقيدها الفقهاء بقوله: التمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج يتمتع بها إلى الحج ولا يسافر بينهما، إذا نية التمتع موجودة عند أول العمرة، والله أعلم. يقول في سؤاله الآخر: المكي إذا قدم من بلده وهو عازم على العمرة عند الوصول، هل يلزمه الإحرام من ميقات بلده؟ وأقصد المكي المقيم بمكة. كيف يكون مكيا مقيما بمكة وقد قدم من بلده؟ هذا يتناقض. المكي بلده مكة، لكن قصده لعل قصد السائل إذا كان المكي المقيم بمكة بعمل وقد قدم من بلده الأصلي، قدم من مصر، قدم من المغرب، من السودان، وهو يسكن مكة، فإن كان لما قدم ناوي النسك فإنه يحرم بالميقات الذي يمر به، وإن كان ناوي النسك متراخيا يقول بعدين إذا وصلت مكة واسترحت رتبت أمور أتيت بعمرة، فحكم وحكم أهل مكة الذين يرجعون إلى بيوتهم، فإذا أراد العمرة خرجوا منها من بيوتهم إلى الحل فأحرموا منه، والله أعلم. الطفل الحاج إذا لم يطف أو يسعى هل عليه شيء؟ كيف يكون حاج وهو لم يطف ولم يسعى؟ هذا لا يكون حاجا، وبالتالي لا يكون مؤديا للنسك، فلا يؤدي يكون مؤديا للنسك إلا بقيامه بأركان الإسلام بأركان الحج الأربعة مع ركنه، الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإدارة والسعي. والعلماء رحمهم الله تسامحوا بما يقع من هذا الطفل المحرم من المحظورات إذا لم يبلغ، ومنهم من قال إذا لم يميز، فيتسامحون في محظورات يعفى عنه، أما أركان الحج وواجبات فلا بد أن يأتي بها ويقوم عليه بذلك وليه. أنا مقيم وأعمل في مكة من سنوات والزوجة تأتي للزيارة في أشهر الحج، السؤال: هل إذا أدت العمرة وحجت في نفس العام عليها هدي؟ نعم، إذا كانت زوجتك تقدم عليك من بلدك، من السودان، من اليمن، من مصر، من الخليج، وأنت تعمل ومقيم في مكة فليست مقيمة معك، وليس حكمها حكم حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فعليها هدي. أما أنت إذا حججت متمتعا أو قائما وكنت ساكنا في مكة تعمل فيها أو مقيما فيها فلا هدي عليك، والله أعلم. لا هدي واجب عليك، أما لو ذبحت الهدي فهو بحقك سنة ومستحب وليس بواجب، والله أعلم. يقول السائل: أنا دخلت من الرياض ولست محرما وأريد أن أحج متمتعا، ماذا يتوجب علي فعله؟ كان لي أشم من سؤالك رائحة هروبك من نقاط التفتيش. قدمت من الرياض وتريد النسك، ارجع للميقات وأحرم منه. لا يقوم في قلبك من مهابة ومخافة رجال الأمن أعظم مما قام من مهابة ومخافة حدود الله جل وعلا، فإن الذي أوجب عليك الإحرام من الميقات هو الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لتكن مخافتك وخشيتك من الله أعظم من خشيتك من رجال الأمن. ثم الحج لا يجب عليك إذا لم تكتمل عليك شروطه، ومنها إحرام التخميس، لا يجب الحج عليك، كما المرأة الحج لا يجب عليها إلا أن يكون لها محرم يحج بها. سبحان الله، فرض الله عز وجل بركن من أركان دينه، ركن الحج يسقط على المرأة إن لم يكن لها محرم يحج بها. وكذلك أنت من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة إحرام التصاريح لأنها متعلقة بأمن الطريق ذهابا وإيابا، كما أن من الاستطاعة المالية بأن تجد نفقة زائدة عن نفقاتك وحوائجك الأصلية، ومنها ديونك، وأن تكون مستطيعا بذلك. من لم تكتمل له الاستطاعة الحج لا يجب عليه. أما أن يكون الإنسان فوضويا صاحب لف ودوران وحيلة، فهذا أتى يريده رضا الله وطاعته لكن بمعصيته. ما جئت من بلدك إلا بالأجر والثواب والقبول، والأجر والثواب والقبول ما يتأتى بالمعصية. ولهذا لا تعصي الله وتعصي رسول الله بمعصية ولي الأمر. الصحيحين في أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولا تتعدى حدود الله. وكذلك لا يقل في قلبك من مهابة وخشيتك، نقاط التفتيش أعظم من خشيتك حدود الله عز وجل. فإذا جئت من الرياض أو من المدينة أو من غيرهما فارجع لميقاتك الذي تجاوزته وأحرم منه، والله أعلم. نختم بهذين السؤالين. قل: نويت العمرة وأنا في الطائرة ولم أحرم إلا بعد نزولي من الطائرة، وأتيت بالعمرة، فهل علي شيء وأنا الحج متمتعا؟ سؤالك يا أخي غلط، وهو غلط شائع دائع. نويت بالعمرة وأنت في الطائرة، إذا أحرمت. وقولك لم تحرم حتى نزل الطائرة غلط، لم تلبس ملابس الإحرام حتى نزل الطائرة. الإحرام أين هو؟ ليس الإحرام في الملابس، ولا الإحرام في التلبية، الإحرام في النية. ولهذا نية الإحرام ركن في الحج وركن في العمرة. أما الإحرام من الميقات واجب، التجرد من الثياب للرجال عند الميقات عند الإحرام واجب، لأن لبس الثياب مشروع. الإعلان بالتلبية باللسان والإعلان بالنسك باللسان لسنة مؤكدة، فأنت لبست ملابس الإحرام بعدما نويته في الطائرة لما حاليت الميقات. لما سامت الميقات نويت في الإحرام، لكن لم تلبس الملابس إلا في أرض المطار، فأنت أحرمت وعليك لباسك. فلنظر ما اللباس الذي عليك، إن كان عليك ثوب أو جلابية أو قميص أو سلوار، ففديتها واحدة، فدية لبس المخيط. وإن كنت مغطيا رأسك فهذه فدية ثانية، ومقدار فدية واحدة إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين في مكة، لمساكين مكة لكل مسكين استطاع، أو ذبح شاة أو سبع بدنة. فإن كنت لبست الثياب وغطيت الرأس عليك فدية ثانية، فصوم ستة أيام أو تطعم 12 مسكينا في نفسه لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو تذبح شاتين أو عليك سبع بدنة، وتتوب إلى الله من ذلك، والله أعلم. أنا ساكن في الرياض ولي سكن في مكة وأقيم فيه أغلب أيام العام، هل اعتبر من حاضر المسجد الحرام؟ إذا كان أكثر أيامك إقامتك في مكة فأنت تعتبر من أهل مكة ومن حاضر المسجد الحرام. وهذا كمن له زوجتان، زوجة في الرياض وزوجة في مكة، وأظن هذا بعيد إلا على الحدود، الوسط الله يخلف عليه. فمن له زوجتان فهو في بلد كل زوجة يعتبر مقيم، ولا يترخص في رحلة السفر إلا بين هذين البلدين. له بيت في الرياض وبيت في مكة، يعتبر في الرياض مقيم ويعتبر في مكة مقيم. وحال أخيرا الثاني أنه من أكثر مقام في مكة، فيعتبر من حاضر المسجد الحرام، وبالتالي فلا يجب عليه هدي التمتع ولا هدي القران، وإنما الهدي في حقه مستحب، كما أن الهدي في حق المفرد مستحب ليس بواجب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.